نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله أمره سنة المرة تفعلها كما حج يك هنا المؤلف كي يبين على أن العمرة حكمها أنها سنة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم حتى داخل المذهب المالكي. ابن حبيب من أئمة المالكية يقول بوجوبها، ولكن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. وقد استدل من قال بالوجوب بهذه الآية: وآتموا الحج والعمرة لله. وإن كان استدلالنا لا يتم عند أهل الأصول، لأن ذكر الشيء يعني مقترن مع شيء آخر لا يدل على مساواة الشيئين في الحكم في الأحكام كلها. آتموا الحج والعمرة لله، يمكن إذا فسد الحج يجب عليك أن تتمه، فسد العمرة نفس الشيء. أما وعندهم القاعدة معروفة عندهم المالكية تقول هذه الأشياء التي يجب على الإنسان أن يكملها وإن كانت فاسدة. ها ايش قال صاحب المرقي؟ ها كيف وصل مسائلا حكموا الابتداء فيها تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا كذا كذا اعتكافنا إلى آخره، يعني قد طوافنا. هذه أشياء يعني تلزم وإن كانت هي نافلة ولكنها تصبح لازمة بالشروع فيها. ومنه ما يتفرع عن ذلك الصيام، إذا تكسم يعني إذا صم افطر في النافلة عنده يجب عليه أن يعيدها. ولكن هذا كلام شيء صحيح، لأن القاعدة المعروفة أن الشيء الذي يكون غير لازم يبقى لا يبقى غير لازم بداية أمر. تقول لك عمرة إذا كانت نافلة والطواف كذلك أيضا يجب عليك أن تتمه وإن فسد. كذلك أيضا إذا الإنسان يعني شيء يصلي أمور الإيمان مثلا اهتمام المقتدي، شيء اهتم المقتدي يعني يصلي أمور والملكية عندهم الصلاة وراء المؤتم بطلة وبطل اقتداء من بين كافر او مجنون او فاسق او ماموما. يصير اذا كان يقتدي بحال مسبوق وقع مسبوق تجد اقتديت به عند الملك يعني الصلاه بطله. ما كاينش شي دليل صحيح، يعني هو ماموم يصبح امام، ولكن ليس هناك ما يدل صراحه دليل صريح على ان هي هذه اشياء تقول لك تلزم وان كنت اتممت به كمل معه خاصه بطله. كذلك الحج فاسد، الحج فاسد أتمه على فساده. هذا يقول الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. ومكسر أيضا يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال الإنسان إذا بدأ النافلة يلزمه أن يتمها، يعني الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه في شأن من كان يصلي، من كان مثلا يعني من كان يصلي يعني كاين الرياء كاين بزاف المسائل. ها ولا تبطلوا أعمالكم، وكاين كذلك الصدقة لا تبطلوا أعمالكم بالمن سبيل. أما كونك يعني بديت بالنافلة خصك يلزمك بالشروع يلزمك إتمها، هذا ماشي. على كل حال هذا في مثل الملكة من الأشياء ينبغي الإنسان أن يتمها وإن كانت في بداية الأمر غير لازمة. نعم ارجع اي قرجع وجوبهم قال قد الأصولية تدل على أن الفرق اللي تقول بالوجوب له أدلة صحيحة ما بترجح نعم اي وجوب اي نعم لأن حادث كي سدلوا بيعه والتاني كيقول لك دي جاء قال رسول الله الأمة واجبة قالوا لا قالوا ليستوا فيها وأن تعتمر أفضل هيك والحديث أيضا الجهاد فرض والأمرة تطوع عن أشياء فالاحتمال قائم زين بعد هذا إذن أمرة هنا يعني إذا قلنا إنها جزمة مش كل حج مرة في الأمر شوف الإنسان أن يعتمر مرة في الأمر والاعتمار كما قلنا سابقا هو الزيارة نعم ايه خليه مخيم ايه لا هي في الاعمال دي لما كان يفيدش ما يفيدش ايه نفس الوقت المصر يعني لا هذه كانت التمتع مش الامر بوحدها مش الامر بوحدها هذه التمتع هيئه اول جبهه الامر ها اول جبهه الامر اول تمتع كانوا ما مثلوش يأتمروا في الجهاد ما كانوش يأتمروا في هذا الموسم هذا لا ما كانوش يأتمروا في الموسم دي الحج جاهليا فسنة ما وجب عليهم مش خلفه وجب عليهم أنهم يأتمروا الهيئة هذا العمرة أنه بيكونش فكرة يكون هناك تمتع يبدأوا بالعمرة ما يبدأوش أنه شوف هذا العمرة بحد ذاتها لكن العمرة بهيئتها مع الحج البقية لأبدي الآن هي يعني اي فهم هذا الشكل هذا ماشي يعني انها نعم لعامل هذا من يقل لابد اي هي حقيقه يمكن تدل على الوجوب ولكنه مشي الامر بواحد يعني كانت في المعالج وجوب امراه مستقل مره في الامور فهمت ايجابها تبعا مع الحج لا يوجبها مستقل لا هذا يقول الاخوه تقول لك ردي التمتع هذا امر مرتبط العمره مع الحج هذه يمكن تكون باعتبار لكن كون العمره بوحدها الحج تكون واجبه مثل الحج ها ادله الوجوب هي لان علاش ان ادله الوجوب هذه مساله قائمه على الحج بني يسموا على خمس ثم قال الحج وانتم في الحج لكن في احكام لم يذكر واجبات أخرى ذكر فيها أركان هذه أركان لا بد منها لم يذكرها ولكن ليس وجوب هذه الأركان كوجوب مثلا الصدق واجب يعني ايش يقولوا النصيحة مثلا واجب أشياء هي واجبة ولكن ما عندناش فيها ضروق هي هذه هذا مثلا اي ما تصف الناس هذه بحيث الانسان اذا انكر وجوبها فهذا اصبح مرض يعني كثر نعم جواز القران والافراد دليل على عدم وجوب العمره كيف جواز القران والافراد يعني صفه الحج بالافراد او القران هذا في دليل ما فهمتوش كيف كنذكروا كنذكروا على وجوب العمره في حد ذاتها اما اذا كان مع الحج هذا شيء اخر يمكن تكون وجبة مع الحج حتى التمتع سنية حسب التمتع ولكن الناس يقول بأنها يعني بأن العمر وجبة هذا أدلة لا يمكنش تنقل فيه رمسان مضع فيه كل نام هذا كما في حديث كنعيم بن أحيما يعني سنية ما يعني استغفر الله ما عرفت تقول لك بأنها سنة واجعلها أي العمر هذه مثل الحج الصفات السابقة في الحج أركان الحج مثلا كون ولكن هذه المثلية مش كاملة هذه مش كاملة لأن الحج ليست فيه العمرة ليست فيها الرمي وليست فيها وقوف إذا هو قال لك جعلها مثلا يعني الطواف والسعي الأركان ولكن الوقوف اللي هو هذا ما يمكنش أما الطواف والسعي والحلق إلى آخره لا هو إذن يعني أنك أيها القارئ اجعل العمرة أي هيئة العمرة مثل الحج، أي في الممنوعات كما أن الحج يمنع فيه النساء ويمنع فيه إلى آخره، ويجب فيه الحلق وكذا إلى آخره أو التقصير، كذلك في العمرة. فالعمرة في هيئتها بصفة عامة، يعني مش تشبيه في الجملة، وإلا فهناك أشياء تخص بها يخص بها الحج. زيد ندب تقول لك الدين، تقول لك لك من يقول الإنسان ولكن هذه مثلا مش تتمة، تقول لك الإنسان اللي هو في مكة يخص يخرج هل حرم أهل مكة حرموا منه بيتهم نعم ناضي هنا كلام الذي حج إفرادا، فإذا من تين حجته يأتي بأمره، وإذا حجته من دبوله هو يأتي من سنين ومن سنين. الصحابة رضي الله عنهم على كثرتهم وعلى حرصهم على الخير ما اعتمر أحد من التنعيم. سيدي الحين كان ماشي من ذكر يعني جاب العمرة من جاء الرغم، أما شي حجة ما اعتمر في موسم الحج إلا عائشة، من يقول لك هذه العمرة دي الحيض التي حاضت ولم تستطع أن تطوف بالبيت، والعمرة لابد أنها من الطواف، هذه يعني يستحب لها، يعني يمكن لها مش الاعتمار من التنعيم، كما سيدة عائشة رضي الله عنها لما دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءها الدم، فقال فعلي كل ما يفعله الحاج غدا غير أن أفقه من البيت. فلما جاب الشيء مش من صفقه يا رسول الله الفضل والحرص على الخير، النساء كلهن يعودن بحجه العمره، وانا اعود يعني نعود للمدينه بحجه. فقال خان عبد الرحمن قال امشي معها التنعيم وادنى الحيض، يعني تركني فاذا خرج من مكه بس مشي المدينه، هذا هو يعني اقرب الحيض يعني حرب. قال ثم هناك فمن هناك تمرض هناك احرمت رضي الله عنها، وقال لك الصحابه ما تعب الرحمن خامه ما اعتمرش. الصحابه حريصون صنع الخير. نعم؟ ما؟ امر النبي لعائشه من خلال الحج باداء عمره، هل الحمله تقول قضيه عين لا عموم منها، يعني في كل من كان مثلها، كل امرأة أرادت أن تحج ومنعها شنو ما وكان المفروض على الحج يعني والمفروض الحج أن تخصوا الاعتمر حتى هذا ما تدرش الأمر شاكدت، لأن الأمر تخصوا الطواف، وعليه إذا قلنا فعلي كل ما يفعل الحج غدا الطواف، لأن يمكن الطواف مع الحج تأخره في الآخر تطهر فنشوف، لذلك كان لابد من هذا المسائل. كويس. نعم. كان مثلا التنعيم في عذاب الميقات لما لا احرم عبد الرحمن عائشه، لكن هنا لم يحرم، جوز ذلك المكان بدون احرام، اذا لا يعذب الميقات. لا هي اذا بخلوا مشي مسألة. هذه مسألة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجبر خاطر عائشه رضي الله عنها أن تحرم هنا، وإلا ذبا كيف ورد حاجة عن مالك حرم من دويرة أهلك، يعني خصك الأمر تجيبها خارج كالحاج إلى آخره. فلذلك كان لا بدك أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطرة عائشة ومن كان مثلها من النساء أنهم يحرموا ثم تنعم ويجب الأمر من السنة. تبني مع أموها خاضب هذا المذهب ترجع. نعم. أي شيء مذهب خلفاء الرسول. خلفاء الرسول مذهب. هذا. تبني أرجع شو كان أرجع الحجة. اشترى القرص المجحجة يأتي بأمر. كيفاش؟ الحج افرادا سن نسمع أمره بسيب سخ الحج من لم يكون معه هد بسيب سخ الحج فالعجل لا أمره هذا هو أبدا هذا هو اللي تهين سيوه ويترى السعي تحلقا وقشرا إذن هنا أركان الإحرام أركان الأمراء ثلاثة يعني الإحرام والطواف والسعي هناك من قال حلق وركن واجب بل ركن شاوش هناك من قال ولكن صار أنه واجب فقط نشوف إذن ها هو قد إنسان يطوف كما قلنا سابقا نشي نعرف يطوف بدون إذا كان على الطواف بداية أمر طبعا غادي يجي في مثلا في طواف القدم الرمل ديك الرمل ديك كدز طواف طواف طواف القدم لا ينبغي له أنه ما يرمش يمشي عادي يعني الرجل خصو أن يكون في الطواف أشواط ثلاثة أولى كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي ثلاثة شو يمشي يتحرك شوية يتحرك شوية للأخوة هذا النساء هذا نعم أما إذا كتبت هذا أمره هذه لقد يجي بها هذا الإنسان هذا على مذهب الملكية أنه تقصو وتقدم له سبق أنه مطب تقصو في يرمي تقصو في يرمي كان الرمز أخذ ثلاثة أولى نعم من دوبة نعم من دوبة إيه رمز وإنتباع من دوبة شو هذا والطواف كثيرا أي كثير من طبق لأن هذه العبادة خاصة بهذا البيت الطواف لا يمكن لا يجد الإنسان أن يطوف فيه كان بعض الناس عند الجاهلية كيمشوا كيف وقت الشتاء ما كانش الشتاء كيف كاين عندكم في البلاد أنا أنا شو يجيبوا الدرايب الواحد يضربوا بجمع طوفوا جمع تسعة وشتاء هذا الطواف يكون للبيت خاف بالحرم إذن فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجوده في البيت وأن يكثر من الطوف طوف 15 يطوف طوف لا كل لكل سبعة أشواط ركعتين على رأس كل سبعة أشواط ركعتين هذا يعني أن الإنسان حرمة كاين حرمة وكاين حرمة الحرمة معناها التعظيم والحرمة هو أحد الأقسام حكم شرعي وجوب لازم الآخر حرمة والحرمة كاين بعض الناس كيف يقول الحرمة يعني حرمة حرمة البيت الحرمة معناها التعظيم وقار وهيبة فين ولازم الصف الصفين يعني لازم الجماعة الصف مع الجماعة أنك تكون لازم الجماعة يعني الإنسان ما يضيعش بحال بعض المغفلين كيمشون تما الأذن كيأذن هو قال كل شيء حرام هنا حرام وتما حرام كاين معنى أن كاين قول كيقول لك بأن مكة كلها حرام يعني أن هذا الصلاة اللي قال فيها اسم يسمى صلاة في مسجدها في الحرم ها تفضل صلاة في مسجدها بمائة ألف صلاة إلا المسجد إلا المسجد لا مسجد المدينة الإنسان إذا كانت ما يجيز شيء ها كيفاش؟ أي مسجد الحرام 100,000 مسجد النبوي 1000 صلاة إذا ينبغي الإنسان أن لا يكونش إنسان بحال بعض الناس كيمشي صلاة الصف الأولي يرجع المقبول الصف الأولي حداك أنت كذا يسمع يذهب الصف الأولي شي واحد يقول يقدموا ما يقدمش ما لا تؤثر لا القربى لا يؤثر بها القربى لا يؤثر بها اذا كانت اثاره انك جبت صحيح كن مؤثرا هذا من المساله اللي امدح اصحاب يكون عنده الجب ديالو عطيه في سبيل الله ويكون امدح الله تعالى الانصار اذا زين اي معذبك على الخروج طب كما عن الطب اذا اردت ان تخرج الى وتذهب تنطلق الى بيتك الى بلد بلدك فطوف طوف الوداع طوف وداع وقد سنين ثم قال يعني انه لا يودع ان احدكم لا يكون لا يودع ان احدكم البيت حتى يكون اخر عهده البيت كما قال صلى الله عليه وسلم الا الحائض فقد طعن حائض نعم الأفضل يكون يعني بحسب اقترابك إلى البيت أم بالنسبة للإمام؟ مثلاً بعض الأحيان الإمام يكون داخل طالع فوق والصحن ديال الكعبة يعني كيصلي هناك قرار. إيوه صف الأول مر يعني هذه معلومة بالنسبة للرجال. نعم. النساء يكون الصف الأخير. مثلاً النساء يقيم الصف الأول من جهة أخرى وقريب من الكعبة. إيه يمكن يمكن لأنه هو ذا الكعبة دايرة. نعم. تحل ميدان. يعني كيكون الإمام ماشي قاعد. أيه زين هناك من يقول بوجوبه وعن الملكي عنه مش وجوب سنة مؤكدة سنة أنا طوف الوداع ولكن هناك من يقول بأنه واجب ينزل رده نعم نعم هو قول الراجح هو واجب حاول خذوا عني منسككم أن تأخذوا على نعم الكشف يكون آخر عادي بيك الطواف آخر عادي نعم نعم الطواف قال إنه مثل الصلاة إلا أن الله تعالى حل النطق فيه فلا يتكلم إلا بخير هناك من قال إن إذا كان الطواف في الصلاة فإنه يشترط فيه ما يشترط الصلاة فتعور هذا ما فيش المخالفة الجاهليين الذين كانوا كأن الجاهليين كانوا يطوفون أوراتهم ها قال ذلك الشاعر الفلسة ها ما بدا منهم فلا أحلهم هي كالطفرية لهم ولاش يقولوا إن الثياب التي كانوا يعصون الله تعالى فيها لا يجوز لهم أن يطوفوا وهي ويكسرون بها في نزهوا أنفسهم إنهم يقومون به الثياب التي يشوفهم معنى كانوا إحنا من التعظيم لهم التعظيم لهم إذن لذلك السنة يسمى الله تعالى شرع أن الإنسان يكون عر من الثياب لطعفها وعصفها الله تعالى ها؟ وأنه فقط يكون حلمية الإزار الرداء والإزار إلا المرأة زين؟ نعم؟ أحدث الطواف أي أحدث الطواف فإن هناك من قال بوجوب الطهر في الطواف كوجوبه في الصلاة هناك من قال مشي واجب يعني أنه إذا بغى الإنسان يبقى يقول مشي شرط إذا بغى الإنسان يبقى ميتوضى شيء طوافه صحيح في الصلاة ولكن أفضل أنه ولكن العلماء اللي يرخصوا فاش تقول لك ودي يكون زحام حقيقة في الإنسان في الحالة اللي كيقول فيها واش مش طوف طواف الإفاضة ودخول مش مشوف صلاة توضا ما تجبرش مشي ما تجبرش الإبرة الإبرة ما تجبرش الإبرة سماحة الدين تقتضي أن الإنسان إذا كان على وضوء هذا هو الأفضل ولكن الإنسان يتلقى بوضوء مشقة تقول مشقة تجربة كيسير نعم نعم لا يبني على ما سبق حسب عليك شي سبق لمشى مثلا كجر الحال ذر شوطين فإنه حينما يتوضأ ويعود إلى أو جاء تقمصلة سيطف هذا يحسب على الأشواط السابقة يبني على ما سبق نعم وسبق من مصطفى بأذنه صرف المقاشر ما فهمت هذا الشيء حاجه ورقات الطواف يكون الانسان يصلي في اي مكان اذا اجبر يكون زحام الزحام مثل ما سووا ذيك الجهاد كيما وكيبداو يدفعوا الناس واحد المشكله كارثه صرف الانسان في اي مكان في اي مكان من المسجد يصليهم قالوا حتى اذا خرج الانسان خارج المسجد يمكن يصليهم خارج المسجد انما واحد قضيه ينبغي للإنسان أن يراعي هذه المسألة التي يغطى فيها الناس الكعبة هي هنا هو كيصلي نهجه يجب أن يسامي تلقي الكعبة من يجي الصلي حافظ أنك تجري الكعبة عين الكعبة لا يجوز الإنسان أن يصلي في أي اتجاه لا هنا مثلا من بعيد لأن يقول لك ما قالوا القبلة مكان متسع أو جهات متسعة صلينا الجهادي ومجيها مشي من مشي. هذا الإنسان في البيت الحرف وأنا منك شرطة ما منك شرطة ما كنت أجبر شرطة باستقبل الله زين. وسر لقب المصطفى بآدبي ونية تجبر كل مطلب. وهناك بينا الزيارة كيف الإنسان كيف الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي الإنسان أن يذهب إلى قبر المصطفى بأدب واحترام، ولكن سيمشي يعني هذا أدب الاحترام من يكون داخل المسجد يعني ما يرفعش صوته ويجوز. هذا هو ينبغي الإنسان وسل قبر المصطفى بأدب ونية توجب لكل مطلب. أنك النية أنك غادي تسلم على سلم النبي صلى الله عليه وسلم السلام تقول ما تقولش الزيارة قل السلام الزيارة المسجد قل لك لا تقول الزيارة أنا ما تقول ما يسمع خصوش يسمع كده يسمع كده تقول لك هذا مثل يعني أنك مش تمشي تسلم على سنة يسخص يعني الزيارة في النية لأن هذا في قربة الإنسان أن يكون عنده نية أنه شيء تقرب الله تعالى سلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. إيه مسائل مرتفعة اللي ما يشي ثابتة ما يشي ثابتة. يجوز يجوز كيف أنت عنده ولا يجوز. نعم. ما كيف فرق بين المتحرك أي لكن لا ما فيش صوب إنه يجوز مظلة. عندك المظل وعندك ذي الهمية ديال حق السلطة ديال سوعة الشفقات يستعين به على نفقته الأوراق ديال دول كذا السلطة جائزة خي محيطة محيطة ووسعوا المدن حتى هي الشيء اللي هي لابد منه توجب لكل مطلب. أنك يعني تقول أن الدعاء في ذلك المكان ومستجاب ثم مستجاب. وينبغي الإنسان الزائر حينما يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أولا بتحية المسجد ركعتين، يعني المسجد يدخل له قاعدة معروفة يدخل به يعني يقدم رجل اليمنى ويقول لك الدعاء المشهور ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي وبرحمتك، ثم بعد ذلك يعني يصلي وليتحرى أن يصليها في الروضة الشريفة، الروضة الشريفة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري إيش تحت إيش حوضيات، ها منبري تحت حوضيات. إذن ينبغي للمؤمن ينبغي للزائر أن يكون يحفظه، وكاين ديك الزعام تما ديك الأجانب تما شنو تما ديك الاسيويين كيف شنت ما يجبرش ما يجبرش في ركعه ما يجبرش في ركعه كي يحتلوا ديك البقعه مشكل صفر. اذا الانسان يصلي هناك يتحرك ويخشى الدعاء، ولكن حينما يريد ان يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه ان يتجه الى قبر الشريف قل السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وشاهدت الله حق جهاد حتى أتاك اليقين. وإذا بغى يزيد هذا يعدد الصفات التي يعني اتصف بها مصطفى صلى الله عليه وسلم ما يبالغش بصفة ثانية، ثم بعد ذلك قال تجئ إلى أبو الصدق السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا خليفة رسول الله أشهد أنك قد إيش قد قمت بالأمانة إلى آخره، يعني يعدد الصفات التي أتى بها الصديق وأنك قد يعني نصرت نبيك وأنك إلى آخره. ثم بعد ذلك أيضا الجهة الأخرى يقول السلام عليك يا أبا حفص يا خليفة رسول يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن قال لكم ينبغي الإنسان يزن الشباك ولا يزن، وإنما الإمام قال ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة يسقون شبيت قبل يسقون القبلة سامح الله استقبل القبلة. وإما تقول لك لا ينبغي الإنسان أن يدعو هناك إما تقول لك لا ينبغي الإنسان أن يدعو هناك إن كانوا حريصا على أن لا تكون للإنسان لوثة شرك يكون شحذ يعني يعتقد أن هناك والأوام هذا الشرك أوام لك أوام كي يعتقدوا المصائب تحصل إذن طبعا إنسان احترام التعظيم هذا ما ينبغي الإنسان أن يكون إنسان يقصر أفضل أن يعرف أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي له أن يدعو الله تعالى بخير الدنيا والآخرة. إذن بعد هذا كله ما ينبغي الإنسان يرفع صوته لا إنسان يتكلم لأنه هو حي في قبره صلى الله عليه وسلم. فالأدب في عدم رفع الصوت في حياته الدنيوية كذلك أيضا ينبغي أن يكون في حياته البرزخية. زين في الدعاء فيتمنى مطالب يقول لك الدعاء هنا مستجاب قد يستجب الله تعالى المسجد أو عند القبر نعم هو لكل حال هو ليس هناك نص صريح في الأحاديث من زار قبري من زار في حديثة في أحاديث من صحيحة ضعيفة قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة يشفع كنت أقول ما أحد يمشي صحيح ضعيف لي ورد صحيح ثبتني من صلى 40 صلاة إيش يعني لا تفوته سبب الإحرام كتبت له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق هذا ثبت هذا صحيح صح إيش من عموم المسجد نعم شيخات بالروضة لا عموم المسجد مثل كلها مثلا الشارع قال قال ثم اقصد الروضة الشريفة وصلي بها ركعتين تحية المسجد اي الروضة الشريفة فيها عندما زي خاصة يعني تحية المسجد صلاة الروضة اي الروضة ينبغي للإنسان أن يقصد الروضة لأن هذا في مكان يعني شريف روضة مصدر ليمين الإيمان أو الروضة كيفاش؟ مصدر أفضل ليمين الإيمان أو الروضة يصلي في الروضة ويصلي في اليمين الإيمان يمين إيش؟ الإيمان يمين؟ لا يعني المطلوب من الإنسان أنه يكون وراء الإيمان أن يكون قريب من الإيمان شو اسمه يقول علي من أمر أمر إيش؟ فبالفتنة اللي يمين يعني حسن إيش؟ لا روضة روضة روضة روضة روضة فيها زين؟ وأعلم بأن ذا المقام يستجب في الدعاء فنتمنى من طلب وسل شفاعته وختم الحسنات ما في السؤال إنسان يعني يسأل خير الدنيا والآخرة ولكن لا يمكن أن يقول يا يعني ينادي يقول يا رسول الله الشفاعي لا يجوز بصح وإنما يقوم الله سبحانه اللهم يا ربي شفع يا نبيك هذا نائم اللهم يا رب قلت يا رسول الله شافي لا تستغل به هذا لا يجوز شوف الناس كيخلطوا بينهم كيخلطوا لا ينبغي الإنسان أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شافي يا مكمل لا قل يا ربي أنا أطلب منك يا ربي أن تشفع في نبيك فيكون السؤال موجه إلى الله سبحانه وتعالى هل أزيد؟ وعجي طوبة إذنك المنى نعم وعجي طوبة إذنك المنى أنك تعجل الرجوع الأوبة هي الرجوع يعني الحديث وارد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني إذا قضى أحدكم الحجر فليؤجل بالرجوع إلى السفر. معنى الحديث ثم نص الحديث نعم السفر قطعة من أذهب فإذا قضى أحدكم حاجته هيك نهبتهم سفر أجب الرجوع إلى أهله. هذا ينبغي الإنسان أنه يؤجب الرجوع إلى أهله. ينبغي الإنسان أن قبل حاجتك يلا أرجع. هذا هو الكلام. ودخول دحان واصحاب هدية السرور. أيوة على كل حال كبير ناكبس الإنسان يدخل قال لك يدخل بلاده فقط الضحى واصحاب معك هدية السرور الناس لا قد يجوا بش يستقبلوك خلي يبقى يشروز حتى ما تدرس شحن الطالب مسكين يخصر وجب التدرس تمشي عاجة ثم شي صحابي جابر وشكله شي صحابي. على كل حال ينبغي الأذان باب الآداب باب الأخلاق باب المرؤى. أما الإنسان إذا كان مستعرح قدر إذا لقد الطاقة يبنى سكيف لأنفسهم يكلفون أنفسهم صاحب مرعى النقر الله خمس كلمات قول أنت أنا ما جبتنا لهذا قال ما مشي شور أنا أحب الله أنا مش نعيش طبعا انت مشي تمجدنا لا هذا ولا هدية ولا وقت انا مشي شور عبا اشني شور دي جبت هذا دي كده وديده ينسى دي هذا دي كده مشي شور عبا الله مشي مهم حج كذلك الانسان على قدر طاقته وآم شيء والإنسان ما أزمزم. وإذا كان شيء تمرض هكذا يعني هذه قضية هدية دي اللي يدخل فيها الفخر الفخفخة والمباهات وكذا وعطيش الزهر وكذا هذا بكيش الناس. حتى إذا كان شيء عنده شيء أمل يعني في شنية حسنة كيف طالب ديك تخرق والتبوريدة والشيخات والهم كي خلطون مصائب مصيبة لا ينبغي الإنسان أن يكون ديك شيء على قدر طاقته. إذا بغى الإنسان يدير شيء حاجة من باب المرآم باب الأخلاق الحسنة الناس الذي يقول تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا تهادي من التهادي هذا صفة مفاعلة من الجانبين هديين هدينك قال أخوي ينبغي الشرح قال أخوي ينبغي أن تكون هدية الثواب. شو المقصود من هدية الثواب؟ يعني تعطيه الهدية على أساس بشي يردك هذا لا ينبغي أن تكون في هذا المجد في هذا المقام يعني هدية في سبيل الله هي هدية معنى الصدقة أو معنى الهبة لا لأن الهدية يمكن تكون الهبة المراد بالصدقة الصدقة تكون في لا تكون ولا في المحتاج أما الهدية أو الهدية تكون في يد المحتاج أو في المحتاج. عرف المغربي كيف يجب أن السكر أيوة هذيك العرف هذيك العرف ما في إشكال إشكال إنما داك الشيء ما يكونش فيه واحد النوع ديال هدية الثواب تكون إنما كاين بعض الناس هدية الثواب إنما ربي ما يشكيش إليك أنا أعطيته كذا وما ردليش كثيرا من الآثار داك الشيء غريب كاين كذا. إذن هكذا نكون وهتم قضية العمرة إنسان يمشي المدينة ينبغي له أن يعني أن يتفكر المكان الذي كان يذهب إليه المزارة كان يذهب إليه الجسم كان يذهب إلى أحد البقع كان يذهب إلى إلى إلى هذيك مسجد قباء مسجد قباء ورد فيه الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كانت صلاته كأجل عمرة الله لك نعم وكان النبي ثم يحرص قال ينبغي الإنسان أن يذهب يوم السبت موحا راكبا أو ماشيا فكان النبي ثم قال لك يذهب في هذا يوم السبت فينبغي الإنسان أن يفعل هذا في قباء فقط بنية معرفة ومشي واطلع عندك غير لك بك سنية صرت معرفتي الناس كي طلع بديك العقيل يظهر غير الناس كي يسمون غير أبي ثورة الحيرة الثورة هي في كم سنية صنع طريق طريق دينة لما ينبغي الإنسان إذا بغى الإنسان مشي لأن ما صارت هذه مسجد قباء حل الصحابة كيف يضر البقيع يمشي المكان يمشي أحد كان سيدنا صلى الله عليه وسلم سلم عليهم الشهداء في أحد على مصعب بن عمير وعلى عمه حمزة سيد الشهداء قبل أن يموت ذهب ليلا ذهب إلى البقع الناس اللي كان يذهب إلى أحد ويسلم على أولئك يعني على أولئك الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ينبغي الإنسان أن يتذكر تلك النظارات التي كل شيء نظرة يراهما يختارهما يعني كان هذا المسائل هذا هذا شو مثل هذه المسائل السبعة في الخضر هذا هو ينبغي الإنسان أن يكون على هذا الشكل أن يحرص على أن يذهب إلى قباء يحصل يصلي ركعتين وخصوصا يكون من الست فإن بغي الإنسان فلا نعم كيف هناك من يذهب كذلك لجبل عرفة وليس من جبل عرفة واحد في فوق الزايدة من فوق كيش ترسيل ودير شيء يكتب اسمية جمس مية جمس مية جمس مية جمس مية جمس وقفت هنا وعرفت كلها موقف كيستغفر من لم تقول من لم تكتب لي سلام ديك خدم في الروضة الشركة في مشاورين مش دخلت سنة من صفر متى أنه أصبح هو الحاجة سنة من صفر ايه خلا ديك العام اللي مشينا احنا في اللولي في السبعينات بقى في الناس ما كيش الدعوة ديك اكتب لي سلام سيد طمع سنة الله بتعطيه فلوس الله العظيم بالله واحد شيء ما يشعوذ في كل جهة وهذاك هذاك اللي خادم الحضره الشريف هذا الشيخ احمد بن شنو واحد الرسائل اللي يبقى تجي يقول لك ودي قصك انا شفت سنين في المنام وخلي الامه ديالك فيها كذا ما تؤال الشرك قد وقد منهم ولذلك انصح وقل الامه كذا وهذه البره هذه هذه الورقه هذه خصكم نسخوها اللي شافها ونسخها شي غادي يقالوا كذا ويقالوا كذا ويقالوا كذا كتجبر الالوف كتب هذه يكون 75 عام ولا 80 عام أحسن ما وهي كتفرغ ديك الورقة ويقول العلماء محسوب وبقى داك الشيء هذا لأن يعني الناس الباطن كيشدوا فيه الباطن كيشدوا فيه نعم مصيبة أخرى هذه مصيبة أصلا وهذه القضية النهائية كاين بعض الإخوان كاين اقتطاف ها؟ سنة الطائرة من فتاة الخمر. سنة الطائرة من فتاة الخمر. خمر؟ شقال بقى ليش قال؟ أنا ما أدري. طائرة. سنة من فتاة الخمر. المهم نعم. خمسة حرف يعني في أي مكان؟ عنده في المدينة. هذا قاعد المدينة. كيف من يجيبوا هذا؟ أول سنة ثم كي تمشي كي صيفط على الناس بشيء أطيب من زمزم. ها؟ يخرج من هنا. إيه. هذا. هذا عالم اللي قال لكم ما عنده شيء فصل ما عنده شيء. لما زمزم ما شرب له كان بقى في هذيك الخاصية ديالو. ما عنده شيء. زمزم لتوجد عزوز من الماء سبحان الله كان الماء لا يفسد خلق قوي مدة طويلة غير فقط قدرة من الماء كل حالة هذه خاصية فيه نعم إيه كيف ما تقول لك هذه مقصود في اللي انتهن يعني هو مأمور ولكن وله عنه هذا المزيه هذه ولكن هو كباقي المياه الطاهرة تطهر وتطهر بها يتوضأ بها ويزال بها فائز إذا انتهينا هيك يخص سترة المزيد الحرارة سترة سترة كل الزحام والناس مكارع وفن للليل وصالح إلى كذا فالحال حلوة تحط سترة أو لا بد منها أيوة يسيدي رجل هذه السترة وإذا تغير عندنا جدو غير قلصونا نعم هذا غير ملعو جلقاء مش قرآن مش قرآن مش قرآن مش أما سكيب في السطرة هم يقولوا بأن هذا الحديث من السطرة هو خاص في غير الحرم ليش حال مرة دلنا مش كل ما خصص حد ما كين هناك تخصيص يبقى قول ما إذا أراد أحدكم يصلي فيصلي إلى سترة وليدنو منها فإن أراد أن يجتاز أحد فيدفعه فإن أبى فليقتله فإنه شيطان هذه مسألة ما كينش هناك ما يدل على أن هذا خاص بغير الحرم لا يبقى هو إذا عنده خصوص يقصر بالدليل لذلك لا ولكن يخص المرأة نعم الأفضل ما يتصلي في المسجد الحرام أن تتصلي فيه حتى قامت وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ما زلنا أين لذلك ينبغي في كلنا احنا مفضينا من الشيوخ قشي مش حاجة ما احنا انتهينا كاين بعض الاخوان اقترحوا اننا نبدأ من بداية الاخوان من الطهارة المعاشر واش انتم موافقين على هذا قول ها نعم ممكن وطا وهذا اسمه غير نعم والدين غير كان فقه ينبغي الانسان يكون وضوء الله نعم وضوء الله ان شاء الله سهم ان شاء الله ان شاء الله هذا زين هذا شرح ممتاز هذا كي صح الدليل كي تمدها يا تمدها ايه سامي ميرا تونزي هذا هو نعم سي الارث ايوه اولاد البنت في الجد ديالهم لا اولاد البنت عندهم اولاد البنت ما يورثوش نورتوش بنت نعم اليوم دورتو دابا تيقول لك اولاد البنت بودا حسن البنت داروها في الارقام بحال بحال لا ولكن حسب ما عندنا الفقه لان هنايا فقه عند القران اولاد البنت ما يورثوش خمس بنات لا يرثن غيرهم وذلك غير الذي يرثهم بنت اخ وبنت اخت عامه تقال بنت البنت ما يرثوش واش لان كاين بعض المذاهب كيدخل بعض المذاهب كيورثوا الارحم بعض المذاهب يورثوا كيف كيف قد قد النص إذا داره اليوم فشي هذا إذا كشي أتمت على شيء مذهب من المذاهب ها شيء كعرفة عدم وجود وارث نعم عدم وجود وارث ذكر أو عندنا غير ذات الشمس هنا فهمت هذه الملكية بعد عندهم ولا يردوا ولا يتبعوا لذلك الأحرام كي يرد عند من كي شهادة كي يردوا على أصحاب الفروض تبدو عليهم أنام عند أصحاب الفروض عند غير إيه لو أحرم كيقول لك أولاد تولد بأحرم أخاهم راح كي يجوزه ولكن الملكية ما عندهم شهادش كي مشين بيت المال كين الرد عند من الرد أصحاب الفروض كاين بيت المال اذا كان الامر عادل هذا اذا ما بقاش يصحى الفور ما بقاش العصا وما بقاش تحت لا اذا بحسب هذا ان هو الارحم يموتوا نعم يبني المقدمه راه فيها اصول مزيان ان شاء الله واش ندور الاسبوع هذا ولا الاسبوع اخر ان شاء الله Mm-hmm. كان حوله في الضيطة مثل أقدم ديره شعر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم سبحانه وتعالى ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.